من المعلوم انه يشرع للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه وحي على السلام، ليكون ابلغ في وصول توصيله الى ما يمكن ان يصل اليه، ولا يمنع من جزء كثرات التوصيل هل يشرع دخل الكفايه التي لو التفت بعد عن نفس الصوت الاتجاه